وقوف اي نعم لا شك يعني كل انسان يطع عليه ويقف يعني نفس النتيجة واحدة اقول كله اهانة. ولهذا جاء سيأتي في حديث ان الانسان ما يمشي بالنعال بين القبور. وهل لقبر الكافر حرمة؟ لا ليس له حرمة الكافر لا حرمة له.